بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخامس ليلة الأحد 16 من شهر جمادى الآخرة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن القاعدة الثالثة: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم، هذا هو الدليل على تحريم عبادة الملائكة، وأن الله عز وجل لم يأمر بذلك ولم يأمر بهذا أهل العلم. وهذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، في قوله ولا يأمركم قراءتان: القراءة الأولى بالرفع ولا يأمركم، قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمر والكسائي، والقراءة الثانية هي قراءة الباقين من العشرة، القراء العشرة، وهي بالنصب في قوله ولا يأمركم. فالقراءة الثانية بالنصب هي عطف على ما تقدم في الآية السابقة، وهي قوله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم جاء العطف ولا يأمركم، فعلى هذه القراءة أن هذا الأمر هو من هذا البشر الذي آتاه الله عز وجل الكتاب، وهو معطوف على قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يعني ما كان لبشر آتاه الله الكتاب والعلم أن يقول للناس كونوا عبادا لي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالأمر يكون هنا من ذلك الذي آتاه الله الكتاب، أنه لا يأمر الناس بأن يتخذوا الملائكة أربابا من دون الله. وعلى القراءة الثانية أن الكلام مستأنف بقراءة الرفع ولا يأمركم، أي لا يأمركم الله عز وجل أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذه القراءة يكون الأمر فيها مضافا إلى الله عز وجل، أي لا يأمر بهذا، والقراءتان مجتمعتان تدلان على أن الله لم يأمر البشر أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وكذلك أهل العلم الذين آتاهم الله الكتاب ما كانوا يأمرون الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهذا دليل على أن هذا الأمر مما دلت عليه النصوص ومما دل عليه كلام الله عز وجل، وكذلك عليه أهل العلم أنهم لا يأمرون البشر ولا يأمرون الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. في هذه الآية بيان لصنفين عظيمين من صالح عباد الله عز وجل، وهم الملائكة والنبيون. وكثير من الناس إذا رأى صلاح الرجل ورأى استقامته لربما غلا فيه وحمله الحب للعبادة وللصلاح على الغلو في ذلك الصالح. ولهذا نهى الله عز وجل عبادة الصالحين ونهى عن الغلو فيهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلنا بالغلو، الغلو في الصالحين، فإن الغلو في الصالحين يفضي إلى اتخاذهم أربابا من دون الله. وهذه الآية تدل على تحريم وعلى أن من الشرك أن يتخذ أحد من الخلق سواء من الملائكة أو من الأنبياء والمرسلين أن يتخذوا أربابا من دون الله، فإن العبادة حق لله، لا يجوز أن تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما حق الصالحين موالاتهم ومحبتهم في الله وأن يدان إلى الله عز وجل بموالاتهم وبحبهم. وأما الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذا دليل تحريم اتخاذ الأنبياء أربابا من دون الله عز وجل أو بصرف نوع من العبادة لهم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هذا الحوار العظيم وهذه المحادثة وهذا الكلام بين الله وبين عيسى ابن مريم، هذا النبي الصالح الذي اتخذه كثير من النصارى ربا وزعموا أنه إله أو ابن إله أو أنه ثالث ثلاثة، يخبر الله عز وجل أنه يوم القيامة يخاطبه هذا الخطاب: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا سؤال عظيم من الله عز وجل يخاطب به عيسى ابن مريم، والله عز وجل أعلم بحال عيسى وأعلم بما قال، ولكن الأسئلة التي تكون يوم القيامة هي للتقرير، مثل ما يسأل الرجل في قبره إنما هو سؤال تقرير وامتحان، فمن كان مؤمنا أجاب، والله عز وجل يعلم المؤمن من غيره، ولكن هذا سؤال تقرير وإثبات لاستقامة المؤمن على طاعة الله وعلى التوحيد. فيسأل الله عز وجل عيسى ابن مريم عليه السلام هذا السؤال العظيم، يعني هل أنت أمرت بني إسرائيل والذين اتخذوك واتخذوا أمك إلهين من دون الله؟ هل أمرتهم بهذا؟ هل دعوتهم لهذا الأمر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: قال سبحانك. هذا تنزيه، تنزيه عيسى عليه السلام لربه أن يتخذ إلها من دونه. قال سبحانك، هذا افتتاح الجواب، وهو حسن استفتاح وحسن جواب، أنه قدم بين يدي الإجابة تنزيه الله عز وجل أن يكون من دونه إله يعبد. قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لاحظوا الإجابة مجزأة على جمل، الجملة الأولى تنزيه، قال سبحانك. الثانية قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ليس لي أن أقول هذا. وهذا دليل على أن العبادة حق لله، ولا يمكن لعيسى أن يقول ما ليس له بحق، لا يمكن أن يأمر الناس بأن يعبدوه والعبادة حق لله. هذا دليل على أن العبادة حق لله تبارك وتعالى، وأن عيسى ما كان له أن يقول ذلك ولا أن يدعو الناس إلى عبادته. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم جاءت الجملة الثالثة: إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إن كنت قلته، يعني قلته وخاطبت به بني إسرائيل، فقد علمته أنت. وهذا فيه إسناد العلم لله عز وجل، وأن عيسى في إجابته لا يجيب الله عز وجل بشيء يخفى على الله، بل يجيب الله عز وجل بما سأله عنه، والله عز وجل أعلم بذلك. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، وهذا شيء عام، أعم من الأول. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا فيه إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قيل أن النفس بمعنى الذات، وقيل أنها صفة، وهي ثابتة لله عز وجل بهذه الآية. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا إسناد العلم لله عز وجل، وأنه يعلم ما في الضمائر وما في النفوس، ولا يعلم الخلق شيئا من علمه إلا بما أطلعهم الله عليه. ثم ختم الجواب بقوله: إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب، يعني تعلم هذه المسألة وغيرها. وعلام صيغة مبالغة أبلغ من عالم، علام. والغيوب جمع غيب، والغيب هو ما غاب عن الناس، وهو على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. والغيب الزماني على قسمين: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، هذا في حق الناس. أما الله عز وجل فليس في حقه غيب، عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ويعلم الشهادة، ويعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها، لا يزداد بوجود الأشياء علما، لأنه يعلم الأشياء على حقيقتها قبل وجودها. فهذا الحوار العظيم يدل على فوائد عظيمة، منها أن العبودية حق لله، وأنه ليس لعيسى ولا لغيره من الأنبياء والرسل أن يدعو الناس لعبادته أو لعبادة غيره من البشر أو لعبادة أحد من الملائكة، وإنما العبادة حق لله عز وجل. ثم في هذا السياق إسناد العلم عالمه، وأن الله عز وجل أعلم بكل شيء، وأن عيسى إنما أجاب الله عز وجل لما طلب منه الإجابة، وإلا فالله عز وجل على كل شيء بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. وهذا مما يدل على براءة عيسى من النصارى، أنه أخبر أنه ما قال لهم ذلك، وليس له أن يقول لهم ذلك، وإنما هم الذين اتخذوه من دون الله إلها وزعموا أنه إله أو ابن إله. والله عز وجل يعلم أن عيسى بريء من هؤلاء، ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول في بعض الغلاة الذين غلوا فيه، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. وهذا يدل أنه استفاض بين الصحابة وبين هذه الأمة أن عيسى عليه السلام بريء من النصارى، بل كل عبد صالح دون الأنبياء ودون المرسلين فهو بريء من عبادة الخلق له أو الأمر بعبادة غير الله عز وجل، كما جاء في القراءة السابقة في قوله: ولا يأمركم، أي لا يأمركم ذلك العالم أو ذلك العبد الذي آتاه الله الكتاب أن يأمر الناس بأن يعبدوا الملائكة أو يعبدوا الصالحين، بل علماء الأمة مجمعون على تحريم صرف العبادة لغير الله عز وجل، وأن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. ولا يوجد عالم يأمر الناس بعبادة غير الله ولا أن يهون من هذا الأمر، بل كل العلماء يتبرؤون من أن يعبد غير الله عز وجل، ويأمرون بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، هذا دليل الصالحين، دليل تحريم عبادة الصالحين. يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعوهم المشركون أربابا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين عبدهم المشركون واتخذوهم أربابا من دون الله، حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتنافسون في التقرب لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول: يبتغي المدعوون أربابا القربة والزلفى، لأنهم أهل إيمان به، والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله. إذن هذه الآية هي في خبر الله عز وجل عن قوم يعبدون الله عز وجل، وهناك من يعبدهم من دون الله، واختلف فيهم. قيل إنهم نفر من الجن كانوا على الشرك، وكان الناس يعبدونهم من دون الله، فآمن هؤلاء الجن، وبقي هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله يتمسكون بعبادتهم وهم يتقربون إلى الله ويتنافسون في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقيل إنهم قوم من الصالحين عبدوا بغير رضاهم، فهم يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، وهؤلاء يعبدونهم من دون الله لا يعلمون أنهم عبيد. وهذه الآية فيها عبرة وموعظة عظيمة، أن من يعبد من دون الله ومن يعبده بعض الناس من دون الله هو عبد مربوب، يعبد الله ويتنافسون هؤلاء الصالحون في التقرب إلى الله عز وجل. أولئك الذين يدعون، أي يدعو هؤلاء المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا وصف لمن دعي من دون الله ولمن عبد من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي الطاعة وكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والأصل في الوسيلة في اللغة أنها الواسطة، الوسيلة هي الواسطة. والوسيلة في الشرع هي كل ما يتوصل به إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته. وهذه الوسيلة التي يتوسل بها إلى طاعة الله وإلى مرضاته لا بد أن تكون مشروعة، فإن الوسائل كلها باطلة إلا ما شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ويسعون في تحقيق هذه الوسيلة، أيهم أقرب. وهذا يدل على أنهم يتنافسون في الطاعة، يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، أيهم أقرب إلى الله. ومعلوم أن هؤلاء هم في غاية العبادة لله عز وجل، لأنهم مجتهدون في الطاعة، يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، ويتنافسون في مراتب العبودية، ليسوا أربابا من دون الله، هم عبيد يتنافسون في العبودية. والعبودية هي مقام الذل والخضوع، ليست مقام الكبر وادعاء النبوة من الصالحين. الصالحون لا يدعون النبوة، وأما الأنبياء فإذا بعثهم الله عز وجل فهم يعرفون قدر النبي، وأنه ليس بإله، وأن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لإخلاص العبادة لله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أي يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لاحظوا هنا وصفهم بثلاث أوصاف، أنهم يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل في قولهم أيهم أقرب، والثانية هو يرجون رحمته، أنهم يرجون رحمة الله، والثالثة يخافون عذابه. فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا أربابا، تنافسون في التقرب إلى الله، يرجون رحمة الله، يخافون من سخط الله. عباد يتقربون إلى الله عز وجل بالعبادة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يمكن أن يكونوا أربابا ولا يمكن أن يكونوا آلهة. وهذا يدل على عظم فساد عقول هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله. كيف يعبد الإنسان عبدا مثله ومخلوقا مثله لا يملك لنفسه شيئا من النفع والضر؟ هو يتقرب إلى الله ويتزلف إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فكيف يعبد من دون الله؟ نعم. المصنف رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال المصنف رحمه الله ودليل الأشجار والأحجار أي دليل تحريم عبادة الأشجار والأحجار قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الآية اشتملت على بيان حكم عبادة هذه الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل وهي اللات والعزى ومناة. اللات قيل أنه رجل كان يلت السويق وعلى هذا يكون الاسم اللات بالتشديد، فكان هذا الرجل يلت السويق يعجن السويق للحجاج ويحسن إليهم، هذا دليل على أنه من الصالحين. فلما مات عكف الجهل على قبره يتبركون ويتمسحون إلى أن عبد من دون الله، وهذا دليل خطورة الغلو في الصالحين. واللات كان صنم في الطائف، قيل أنه بيت وقيل صخرات، وكانت هذه اللات يعبدها ثقيف. والعزى قيل أنها سمرات ثلاث أو صخرات وكانت تعبدها قريش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الأصنام، وأمر خالد بن الوليد بقطع هذه السمرات، وقطع الأولى فقال له هل رأيت شيئا؟ قال لا. ثم قطع الثانية قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. ثم قطع الشجرة الثالثة وإذا بامرأة كبيرة في السن قيل أنها حبشية خرجت وهي نافشة لشعرها تظهر الأسى والحزن ومعها سادنها الذي كان يقوم على خدمتها، وكان يأمرها بقتل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعلاها خالد بن الوليد رضي الله عنه بالسيف وقال كفرانك يا عزى لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها بالسيف ففلق رأسها فإذا برأسها كأنه حممة يعني كأنه نار، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أيضا السادن الذي كان عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزى ولا تعبد العزى بعدها، أي أنها لا تعبد من دون الله عز وجل. فانظروا إلى هؤلاء المشركين كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام، وكان بعضهم يزعم أن هذه الأصنام ستشفع له عند الله عز وجل. وكانت قريش تعبد العزى، ومناة صنم ووثن بين مكة والمدينة، وكانت تعبده الأوس والخزرج والقبائل المحيطة بهم، وقيل أنه سمي مناة لكثرة ما يمنى ويراق عنده من الدماء. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام إزالة حسية ومعنوية، وبين للناس أنها لا تنفع ولا تضر، ونزلت الآيات من كتاب الله عز وجل، ومنها هذه الآية منكرة على هؤلاء المشركين كيف يعبدون هذه الأشجار والأصنام والأحجار من دون الله عز وجل. وقيل إن هذه الأصنام اتخذوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا بعد فتح مكة. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه في فتحه لمكة ومن دخل في الدين من أهل مكة، ولذا قال أبو واقد الليث رضي الله عنه قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لم يتمكن بعضهم من فهم الدين ومن معرفة الإسلام. وجاء في بعض الروايات قال خرجنا راغبين راهبين، يعني ليس كل هؤلاء الذين خرجوا كانوا على علم بالشرع. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا دليل على أن هذه الأشياء وعبادة غير الله عز وجل أو وجود هذه الشبه عند بعض الناس تدل على أنها لا توجد إلا في مجتمع قريب من الكفر أو لبس عليه أهل الضلال وشوهوا لهم دين ولبسوا عليهم في دينهم وأفسدوا فطرهم، وإلا أصحاب الفطر السليمة لا يمكن أن تلتبس عليهم هذه الأمور، لأن الناس فطروا على حب مصالحهم، والعقلاء جميعا مجمعون على أن هذه الأشجار والأحجار لا نفع فيها. ولهذا كان عقلاء قريش وغيرهم ممن كملت عقولهم بعضهم ما كان يلجأ إلى هذه في الجاهلية، لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، وإنما كان هذا يفعل بعض هؤلاء كانوا يذهبون إليها. قال ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي مروا في طريقهم بسدرة، والسدرة الشجرة معروفة وهي نوع من أنواع الشجر، ومن طبيعة شجر السدر أنه يضرب بعروقه في باطن الأرض، وإذا انقطعت الأمطار وقلت المياه فإن السدر هو آخر ما يموت من الشجر، وفي الغالب أنه لا يموت، يبقى لفترات طويلة. فكثير من الجاهلين إذا رأوا هذه الأشجار خضراء وقد ماتت الأشجار ظنوا أن هذه الأشجار عليها من الصالحين، أو أن ما يعبد من دون الله عز وجل قد حفظها. فكثيرا ما يلبس الشيطان على الناس في هذه الأشجار ويزعمون أنها لها من الأمر شيء، أو أن من يقيم عليها أن له من الأمر شيء. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والعكوف هو لزوم الشيء، أي أنهم يبقون عندها ويقدمون لها القرابين ويذبحون لها، وأيضا يطلبون منها البركة، ينوطون بها أسلحتهم، ومعنى ينوطون يعلقون، يقال هذا الشيء نيط بكذا أي علق به، يعلقون أسلحتهم طلبا للبركة. كانوا يعتقدون أن السلاح إذا علق في هذه الشجرة فإن أصحابه لا يهزمون لبركة هذه السدرة ولهذه الشجرة، ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يقال لهذه السدرة ذات أنواط، صاحبة الأنواط، اشتهرت بهذا الاسم لكثرة ما يناط بها ولكثرة ما يعلق بها من الأسلحة والخرق وغيرها لطلب البركة. قال فمررنا بسدرة، لاحظوا أيضا الفتنة، سدرة أخرى غير هذه السدرة، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما أن المشركين ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط، يظنون أن الأمر مباح ولكنهم عرفوا أيضا التميز عن المشركين وأنه لا ينبغي أن ينوطون أسلحتهم أن ينوطوا أسلحتهم بسدرة المشركين، لا بد أن تكون لهم سدرة خاصة، لكن خفي عليهم أن فعل هؤلاء المشركين أنه ليس مما ينفعهم في شيء بل هو من الشرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق من غير قسم أن هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل لما أنجاهم الله من التيه قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا يدل على الجهل. ولهذا قال موسى إنكم قوم تجهلون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صنيع هؤلاء هو مثل صنيع بني إسرائيل، وهذا دليل على أن الجهل إذا فشى في الناس فإنه ذريعة إلى الشرك وإلى الوقوع في هذه الأمور المهلكة، لأن الجهل مصيبة، والجاهل كما يقال عدو نفسه يضر بنفسه وهو لا يدري. فهذا الحديث حديث أبي واقد دليل على تحريم عبادة الأشجار والأحجار وأنها لا تنفع ولا تضر، وإنما النفع والضر بيد الله عز وجل. وهذه الأشجار المورقة الخضراء إن ماتت الأشجار وبقيت فلا يدل على أنها لها من الأمر شيء أو أنها يقوم عليها بعض الصالحين أو بعض الجن، وإنما هذه الأشجار كلها من الله عز وجل، هو الذي فضل بعضها على بعض في الأكل وفي السقاء وفي البقاء، كلها مسخرة من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الإنكار العظيم وبين أن هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا يدل على أن التبرك بشجرة أو بحجر أو بمخلوق أنه من جنس طلب بني إسرائيل أن يجعل لهم إله كما أن للمشركين إله. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عرفنا فيما ذكرتم أقسام الغيب، فما هو الغيب المطلق منها؟ الغيب المطلق هو الغيب في المستقبل، وهو الغيب الزماني في المستقبل، هذا غيب مطلق لا يعلمه أحد. وأما الغيب المكاني فإنه يعلمه من شهد المكان، إذا كان الآن الناس في مكان بعيد فهذا المكان البعيد هو غيب بالنسبة لنا، لكنه ليس من الغيب في حق من شهد ذلك المكان. ولهذا يلبس بعض الجن على بعض الجهلة أنهم يخبرونهم ببعض ما يقع في البلدان البعيدة لقدرتهم على التنقل، ويوهمون الناس أن هذا من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب، وإنما يعلم هذا من شهد ذلك المكان من الإنس والجن، وإنما هو غيب عن الناس الذين كانوا في مكان بعيد. وكذلك الغيب في الزمن الماضي فهو غيب بالنسبة لنا، ولكن من شهد ذلك الزمان فليس وفي حقه غيب. وأما ما في غد في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه لا أحد من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نرد على من استدل بهذه الآية على التوسل الممنوع؟ أي آية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية في تفسيرها وفي مناسبتها كما ذكر المفسرون لا تدل على التوسل بدعاء بعبادة الصالحين، وإنما تدل على توسل الصالحين إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أي توسل المذكور في هذه الآية؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ وسيلة الأعمال الصالحة، أي يتقربون إلى الله ويتوسلون بالأعمال الصالحة، وهذه أعظم الوسائل، وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولكن من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح، أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو لمن طلب منه، يدعو الله له. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يتوسل إلى الله بالأسماء والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. كل هذا توسل. يقول شيخ الإسلام: أعظم التوسل توسل الأنبياء والرسل، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. هناك نوع ثالث من التوسل، وهو التوسل بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة، إما أن يعبد الله بها فهذه وسيلة، وإما أن يسأل الله عز وجل، يقول: إن كنت تعلم أني محافظا على الصلاة مؤديا للعبادة على الوجه الصحيح، اللهم فأعطني كذا وكذا، مثل ما جاء في قصة أصحاب الغار الذين انسد عليهم هذا الغار بصخرة عظيمة، فبقوا داخل ذلك الغار وذلك الكهف، فأخذوا يتوسلون بأعمالهم الصالحة إلى أن فرج الله عنهم. هذا توسل بالأعمال الصالحة، وهو على طريقين: إما أن يعبد الله عز وجل ويسأل الله المغفرة والرحمة، وإما أن يدعو الله بأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أديت هذا العمل ابتغاء مرضاتك فأعطني كذا وكذا. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل العجوز التي كانت عند العزة وقتلها خالد رضي الله عنه، هل هي إنسية أم جنية؟ وما مناسبة ذكرها؟ وماذا كانت تفعل عند السمورات؟ بينوا لنا قصتها. وآخر يقول: ما معنى السمورات؟ السمورات جمع سمرة، والسمر هو شجر من شجر الصحراء، وهو معروف في الجزيرة كثيرا. وهذه المرأة الله أعلم بحالها، هل هي من الإنس أم من الجن، ولكنها كانت تلبس على الناس، وكان الناس يزعمون أنها لها من الأمر شيء، وأنها تنفع وتضر، وأن عليها سدنة، يزعمون أنها تنفعهم أو تضرهم إذا خالفوا أمرها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، وكيف وما هو الضابط في ذلك؟ الشرك الأكبر هو أن يعبد غير الله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يسجد لغير الله. وأما الشرك الأصغر فهو يسير الرياء كما فسره الإمام ابن القيم، وما يجري على الألسنة من الألفاظ التي لا يعتقد صاحبها معناها، وإنما تجري على الألسنة، كقول الرجل: ما لي إلا الله وأنت، ولولا فلان لهلكت، وما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد حقيقة هذا الأمر، يقول: ما لي إلا الله وأنت، ويجعل هذا شريكا لله، هذا شرك أكبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يكفرون الذي يتخذ من دون الله الوسيلة، فما حكم فعلهم؟ التوسل إذا كان الرجل يدعو الله ويتوسل إلى الله بغير وسيلة شرعية فهذا كما قال العلماء ليس بشرك، وإنما هو من البدع. مثل من يدعو الله يقول: اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين، فهذه بدعة وليس بشرك، لأنه يدعو الله لكن توسل إليه بغير وسيلة مشروعة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في السجود؟ الأولى أن يقتصر في الصلاة في الفريضة بما ورد في السنة، وأما ما ورد في القرآن من الأدعية فإنه يدعى به، ولكن الصلاة المفروضة الأولى أن يقتصر فيها على ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما مقصود بقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما؟ نعم، واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة للناس في الخير، والإمام هو من يقتدى به، إمام الناس في الصلاة هو الذي يقتدى به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإمام المتقين هو الذي يقتدى به في الخير وهو الذي يعلم الناس. والإمام على قسمين: إما أن يرشد الناس إلى العلم ويستقيم على العلم والعمل، وإما أن يكون قدوة صالحة في نفسه يقتدى به وينتفع به وبسمته وبعلمه وبعبادته يقتدي الناس به في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقول أنه طالب في كلية الدعوة في الجامعة الإسلامية، يقول: وجاء المعرض فيريد منكم نصيحة في كتب يشتريها متعلقة بالتوحيد. الناس يتفاوتون في مدى حاجتهم لبعض الكتب دون بعض، فعليك أن تنظر إلى حاجتك وإلى المتوفر لديك، فإن الكتب كثيرة، ولكن قد يكون لديك بعض الكتب الذي يغني عن البعض وتحتاج إلى شيء آخر، يعني قد يقال لك اشتري كذا وعندك ما يغني عنه وأنت في حاجة إلى كتاب آخر، ولكن من حيث الجملة احرص على كتب التوحيد وعلى كتب العقيدة الصحيحة من كتب السلف وكتب الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والإمام الحافظ بن رجب وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأئمة الدعوة من بعده. بارك الله فيكم. يقول السائل: كلم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، فلماذا خص موسى عليه السلام بكليم الله؟ كليم الله في ذلك الزمن، كما قال الله عز وجل: واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال العلماء: الاصطفاء على أهل الزمان، ولأن الرسالة ليست خاصة به والكلام ليس خاصا به، وإنما اصطفاه الله عز وجل على أهل زمانه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي أنواع النفس وما أكملها؟ النفس لها صفات كثيرة وهي متنوعة بحسب ما يقوم بها من الإيمان، فالنفس لها صفات بحسب قربها وبعدها من الإيمان، وهي على ثلاث صفات: مطمئنة ولوامة وأمارة. فالمطمئنة هي المذكورة في قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس المطمئنة التي اطمأنت بالإيمان وسعدت بالطاعة واستقر الإيمان فيها وأصبحت متلذذة بطاعة الله عز وجل. والثانية النفس اللوامة، وهي دون الأولى ولم تبلغ في البعد مرتبة الثالثة، وإنما تلوم صاحبها، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال العلماء: هذه النفس التي تلوم صاحبها على التقصير، فيها حياة وفيها تقصير، فدائما تلوم صاحبها: قصرت، لم تؤدي العبادة، لم تؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، لم تؤدي الحقوق، تلوم صاحبها. وهذا عند شعور النفس بالتقصير. والنفس الثالثة هي الأمارة التي تأمر صاحبها بالسوء، وهي المذكورة في قول امرأة العزيز في قصة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قالت هذا في مقام الاعتذار عما فعلت مع يوسف، وأنها إنما حملها على ذلك النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تأمر صاحبها بالمعصية والعياذ بالله. وهذه النفس في طريقها إلى الموت وإلى عدم الإدراك وإلى عدم الشعور بألم المعاصي. والصحيح أن هذه الصفات هي صفات لنفس العبد، وأنه يمر بأطوار، قد تكون نفسه مطمئنة فتضعف، وقد تكون أمارة فتقوى إلى اللوامة ثم تقوى إلى المطمئنة والعكس. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، هل تدل على إثبات صفة النفس لله تعالى؟ نعم، يحذركم الله نفسه يعني سخطه وعقوبته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم؟ نعم، هذه السنن الكونية وسنن السابقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا ظاهر الآن في تقليد المشركين واليهود والنصارى، كل ما يفعله المشركون الآن تجد في أبناء المسلمين من يقلدهم فيه، في كل شيء، حتى في اللباس، في المظهر، حتى في المظاهر المزرية، يعني عدم النظافة وإهدار النفس وقلة العناية بالمظهر، يقلدونهم فيه. إذا رأوا بعض هؤلاء السذج يسيرون في الطرقات وهم عراة بملابس متسخة غير كاسية، يقلدونهم في ذلك، يتشبهون بهم. فهذا دليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقلدونهم في شيء حسن، وإنما في القبيح، حتى في الفطر السليمة يعني تستقبح هذا الأمر. وهذا لا يفعله إلا سقط هؤلاء وأراذلهم، فيأتي بعض أبناء المسلمين يقلدهم في هذا. فهذا دليل ما يحصل في هذه الأمة من تقليد والتشبه باليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب. قال العلماء: هذا تشبيه بليغ، لأن جحر الضب ليس كغيره من الجحور، وإنما يحفره بطرق متعرجة صعبة، فمع طول هذا التعرج لو كانوا دخل جحر الضب لدخلتموه، تبالغون في موافقتهم وفي تتبع سننهم وطرقهم حتى لو دخلوا جحر ضب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: نريد كلمة توجيهية للآثار المترتبة على السهر لدى الشباب. لا شك أن هذا السهر الذي يؤثر على أداء العبادة في وقتها، وأداء صلاة الفجر، وأداء العمل، وأداء الواجبات الوظيفية والواجبات الدراسية للطلاب، فإن هذا السهر محرم، لأن العلماء يقولون أن الأمور بمقتضياتها، فكل ما يترتب عليه المحرم فهو محرم، فكل وسيلة لتضييع واجب أو لتضييع أمر من أمور الله عز وجل فإنها تأخذ حكم هذا الشيء الواجب إذا ترك، والواجب على المسلمين في هذه العصور التي كثر فيها السهر أن يحفظوا أوقاتهم، فإن كان هذا السهر ولا بد يكون في طاعة الله، وإن كان يشغل عن الطاعة ويترتب عليه ضياع واجب فإنه محرم حتى ولو كان في قراءة القرآن، حتى لو كان في قيام الليل. ولهذا قال بعض السلف في رجل يقوم الليل فإذا قرب الفجر نام عن صلاة الفجر، قالوا بئس هذا الرجل، لأنه يتنفل ويضيع الواجب بطول قيامه في الليل. فكيف إذا كان هذا السهر في غير قيام وإنما هو في المعاصي واللهو؟ فإن هذا معصية مركبة من جهة المعصية التي يباشرها ومن جهة ما يترتب عليها من تضيع الواجب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفتن؟ كثيرة جدا، والمصيبة أن هذه الفتن لا يدري الإنسان من أين تأتي. مرة تأتي من الشبهات، مرة من الشهوات، مرة في الغلو في رجل، مرة في الهجر، يهجر مسلما أخاه ووالده، وبعض الناس يتصل ويسأل: هل يجوز لي أن أهجر أمي أو أبي إذا كان لا يوافقني في كذا وكذا؟ أصبحنا تأتينا أسئلة يعني بهذا الأمر، فهذا مما يدل خطورة الأمر، وأن بعض الناس الآن كلما عورض في شيء قال الهجر الهجر، حتى يهجر الوالدان ويهجر الأبناء وتضيع الحقوق. فالفتن كبيرة ولا عصمة منها إلا بطاعة الله، إلزموا العبادة والصلاة والصيام وذكر الله عز وجل وأداء الحقوق، ثم يلجأ الإنسان دائما